لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث حول عبودية الكائنات، وحديثنا اليوم عنوانه السحاب يوالي الصالحين. عنوانه السحاب يوالي الصالحين. فهذا السحاب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، هذا السحاب الذي نراه في السماء عبد يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع أوامر الله سبحانه وتعالى، وهذا السحاب عبد مسخر مأمور بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى وقدرة فاطره سبحانه وتعالى. وهناك أدلة كثيرة على إثبات العبودية لهذه الكائنات، ومنها السحاب، وأن له إدراك يدرك به معنى الطاعة لله سبحانه وتعالى ومعنى الموالاة للصالحين. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول في كتابه في الآيات الكثيرة التي تحدثت عن آيات الله سبحانه وتعالى، قال من بينها: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالسحاب مسخر مصرف بأمر الله سبحانه وتعالى، عبد مأمور من عباد الله سبحانه وتعالى يطيع أوامر الله تبارك وتعالى. وشهدت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بإثبات العبودية لهذا الكائن من الكائنات، وإثبات إدراكه لمعنى الإيمان والصلاح، وأنه مأمور بأن يجعل حالا معينا عند أصحاب الصلاح، وأن يكون في حالة معينة عند أصحاب الصلاح. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض، الفلاة يعني المكان الواسع الفسيح البادية الصحراء، نعم، بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان. إذ سمع صوتا في سحابة، يعني تصور أنت هذا المشهد، إنسان ماشي في طريق في فلاة فسمع صوتا في سحابة معينة، هذا الصوت يقول اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان، كأنه أمر أمرت به هذه السحابة، أو كأن ملك، يعني السحب المسخر لهذه السحب يأمر سحابة بعينها اسقي حديقة فلان. قال: فمر الرجل مع السحابة، ظل الرجل ينظر لهذه السحابة ويترقبها ويمشي معها، السحابة اللي الصوت طلع فيها دي اسقي حديقة فلان، فين فلان ده بقى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. تصور أنت هذا المشهد بقلبك، إن واحد مسلم كده ماشي يقوم يسمع سحابة صوت طالع فيها اسقي حديقة فلان، ابتداء فلان ده أكيد رجل صالح، اسقي حديقة فلان. قال: فمر الرجل مع السحابة، عايز يعرف مين الرجل الصالح ده، فمر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة، فلما توسطتها جت في وسط الحديقة أفرغت ما فيها، أفرغت كل الماء الذي فيها هذه السحابة. قال فإذا برجل معه مسحاة يسحي الماء بها، رجل معه مسحاة أداة يعني بتاعت يعني حفر قنوات كده في الأرض، يسحي الماء بها، بيفتح بقى قنوات، الماء نازل فالأرض بيبقى فيها أماكن منخفضة يجتمع فيها الماء، وهو يريد أن يوزع هذا الماء، فراح بسرعة لما لقى المطر نزل في أرضه يوزع هذا الماء على يعني فروع أرضه. سبحان الله، تخيل أنت هذا المشهد، مشهد عجيب جدا. الأرض دي بس هي اللي نازل عليها ليه؟ المطر، دون الأراضي التي من حولها. قال فقال ما اسمك يا عبد الله، راح له بقى يعني فبيسأله ما اسمك يا عبد الله، ويسأله عن اسمه ليه؟ الاسم اللي اتقال فوق في السحابة، اسق حديقة فلان، اسق حديقة مثلا يعني عبد الرحمن مثلا، فهل انت اسمك ايه؟ قال ما اسمك يا عبد الله؟ قال فلان للاسم الذي سمعه في السحابة، قال له انا اسمي عبد الرحمن مثلا، طلع هو نفس الشخص الذي نودي باسمه في السحابة. فقال فلان للاسم الذي سمعه في السحابة، فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ الراجل بقى المسؤول، الراجل الصالح ده اللي السحابة جاية مخصوص لغاية أرضه دون الأراضي جميعا ورايحة تنزل المطر بتاعها فيها، فبيسأله بيقول له أنت ليه بتسألني عن اسمي؟ قال يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، ثم قال فما تصنع فيها؟ دلني يعني بأي شيء أنت نلت هذه الكرامة إن ربنا يجعل سحابة مخصوص يتنادى عليك وعلى اسمك فيها، ومطر مخصوص يجي لك أنت أرضك أنت لوحدك دون الناس. قال فما تصنع فيها، أنت بتعمل إيه يعني في الحديقة دي؟ قال أي الرجل المسمى في السحابة، قال أما إذا قلت هذا، أو أما إذا قلت هذا، أما إذا قلت هذا إشعار بماذا؟ إنه بيتكلمش أصلا، وده شأن يعني الولي الصالح الرجل الصالح، إنه الكرامات الصالحين ما بيعملوش بيها عرض، زي ما يعني الجهال يظنون أن الكرامة لابد من أن تكون إيش؟ دعاية، وإن الولي هو اللي بيفعل كذا، واللي يتحط السيخ من هنا ويطلع من الناحية التانية، وإن الولي اللي هو مش عارف يمشي في النار ويعدي من الناحية التانية ونحو ذلك. فقال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها وأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه، أنا بعمل المحصول اللي بيخرج من هذه الأرض على هذا النحو، ثلث صدقة. ولاحظ كلام الرجل الصالح، أول حاجة ذكرها صدقة، قال أتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه، البذر اللي هحتاجه تآوي اللي هحطها في الأرض بعد كده. فيعني انظر إلى هذا المثال الذي يدل على يعني دروس كثيرة في هذا الحديث، لكن الشاهد لموضوعنا هو هذه السحابة التي فيها إدراك لهذا المعنى من معاني العبودية، ابتداء الطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، ثانيا محبة وموالاة الصالحين حيث تذهب إلى ما أمرت، طائعة مسخرة فتفرغ ماءها في ذلك، وهذا دليل على طاعتها لربها وحبها للصالحين. أختم الحديث بحكاية أول أمس فقط، أو أول أمس يعني قالها لي أحد الإخوة في موقف عارض يشبه يعني هذه المسألة، فأنا كنت يعني في مكان ما وأتكلم مع بعض الإخوة نحن نمشي، فجاء موقف يعني ذكرت فيه هذا الحديث، ذكرت فيه هذا الحديث، فهذا الموقف أن أحد الإخوة وأنا أذكر شيئا فقال لي جدي ما كان يضع يعني خيال المآتة في الزرع، يعني احنا كنا بنتكلم على يعني انه الناس في الريف بيحطوا اللي هو خال الظل، عارفين خال الظل؟ خال الماتة اللي احنا بنقول عليه، يضعون في المزارع، الناس عموما يضعون في المزارع خيال كده، واحد لابس يعني هيئة انسان او نحو ذلك، يقوم يضعوه في بحيث ان الطير يتهيأ له وجود انسان، فيبتعد الطير عن الايش؟ عن الحبوب ولا يأكل منها، يبتعد عنها يعني. فقال لي هذا الاخ، جدي كان يرفض، وكان هو الوحيد في البلد الذي ارضه لم يكن فيها خيال المات، فلماذا كان يفعل ذلك؟ كان يقول ارزاق، وربنا سبحانه وتعالى بيرزق كل واحد، وهو الطير ده نازل ياخد رزقه، فانا مش يعني مش همنعه من هذا. فيقول فكانت ارضه تثمر اكثر من اراضي الناس الاخرين، فسبحان الله العظيم، الجزاء الاحسان الا الاحسان. بهذا نختتم يعني هذه السلسلة من الكلام حول عبودية الكائنات، وان كان المظاهر كثيرة جدا، لكن يعني نكتفي بهذا القدر في هذه المدة 20 ليلة من ليالي رمضان. يعني بعدها ان شاء الله تعالى نشرع من الليلة القادمة ان شاء الله تعالى في حديث اخر عنوانه عوامل الثبات على الدين، عوامل الثبات على الدين، 10 اسباب او 10 اسباب او 10 عوامل يعني معينة على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.